يقول: رجل أراد أن يتزوج بنت خالته، وهذا الرجل وأخ البنت الذي أراد أن يتزوجها رضيعان، يقول: فهل تحرم عليه؟ هل المقصود بقوله إنه مع أخ البنت رضيعان، هل رضع من أم تلك البنت أو زوجة أبيها، أم أن أخاها رضع من أمه هو؟ هذا يحتاج إلى استفصال. فإن كان أخ البنت رضع من أم ذلك الرجل والبنت لم ترضع، وهو لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، فلا حرج عليه أن يتزوجها لأنها ليست محرما له. أما إذا كانت البنت رضعت من أمه، أو كان هو رضع من أمها، أو رضع من زوجة من؟ من زوجة أبيها، لأنه في كلا الحالين يعتبر أخا لها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كان رضاعا محرما وهي 5 رضعات فإن ذلك يحرم عليه. انتبهت للتفصيل هذا يا أخي صاحب السؤال؟ وإن لم يتضح لك أخرج معي الآن بعد قليل وأوضح لك أكثر. نعم.